إذاعة بريدة تقدم الخيل يهلا الخيل رمز الشنغم اقسم به الرحمن والعادياتي الخيل يهلا الخيل رمز الشنغم اقسم به الرحمن والعادياتي هي مضرب الفرسان ومثال الكرم بنغ الفخر مرهون الصافيناتي هي مضرب الفرسان ومثال الكرم بنغ الفخر مرهون الصافيناتي بها جمال روح كالهوى السماء بالموذى جم الكرم فيها الحناتي الخيل يا اهل الخير رمز الشهم اقسم به الرحمن والعادياتي الخيل يا اهل الخير رمز الشهم اقسم به الرحمن والعادياتي الفارس اللي فوق هبال الثماء تركض بعنه كادت تطير العباتيل فارس اللي فوق هبال الثماء تركض بعنه كادت تطير العباتيل سباقة تسبق طيف الغمامة في الكر والفر والنايبات سباقة تسبق طيف الغمامة وفي الكر والفر والنايبات الخيل يا اهل الخيل رمز الشهم اقسم به الرحمن والعادياتي الخيل يا اهل الخيل رمز الشهم اقسم به الرحمن والعادياتي